أما بعد، ففي كتاب العقيدة الطحاوية للإمام الطحاوي رحمه الله كنا تكلمنا عن بعض المسائل المتعلقة بعقيدة أهل السنة والجماعة، وكان من آخر ما تكلمنا عنه في الدرس الماضي قول المؤلف رحمه الله: ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. أي أن عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم لا يصدقون الكهان ولا العرافين فيما يدعونه من دعاوى إخبار عن المغيبات ونحوها، أو معرفة لبعض الأمراض والأحداث وغيرها. وكنا قد وضحنا في الدرس الماضي ما يتعلق بالكاهن والعراف، ووقفنا عند قوله رحمه الله: ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. أي أن عقيدة أهل السنة أنهم لا يصدقون أحدا يدعي أمرا يخالف القرآن أو يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يخالف ما أجمعت عليه الأمة، لأن الأمة الإسلامية لا تجتمع على ضلالة. فإذا اتفقت الأمة، والمقصود بها علماء الأمة المعتبرين، علماء أهل السنة المعتبرين، إذا أجمعوا على أمر، فمن جاء يخالف هذا الأمر ويدعي أنه من الدين فإنه لا يقبل منه. ذلكم أن مخالفة القرآن ومخالفة السنة وإجماع الأمة هذه لا تصدر إلا من إنسان ضال، وقد تصل بصاحبها إلى الكفر في باب الاعتقاد أو في باب الأعمال أو في باب السلوك والتصرفات. والواقع والمشاهد يدل على أن طائفة ممن ادعوا الصلاح والسلوك والزهد والعبادة ادعوا شيئا تحصل لهم بمعرفة غيب أو أحوال ونحوها، لم يأتي عليها دليل من القرآن والسنة. وهذا ظاهر في أحوال بعض من يدعون الاعتقادات الطرقية التي انتشرت في عالمنا الإسلامي، فصاحب الطريقة الفلانية يدعي بعض المسائل من إسقاط بعض التكاليف الشرعية أو حل بعض المحرمات أو نحوها، ويدعي أن هذا مما حصل عليه من إلهام أو ما حصل عليه من علم غيب واتصال بالملأ الأعلى ونحو ذلك من الأمور. فعقيدة أهل السنة أن هذا باطل، لأنه يخالف القرآن ويخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الحق والخير والهدى والسعادة والنجاة والفلاح إنما هو في الالتزام بالقرآن والسنة. ومن ادعى شيئا يخالفها ويعتقده ويدعو إليه ونحو ذلك فهذا ضال ومخالف لما جاء عن الله ومخالف لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلكم أن الإنسان يجب عليه أن يعتقد أن كل ما جاء في القرآن حق، وأن كل ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حق، وأنه لا يجوز للإنسان بحال من الأحوال أن يعتقد خلافها أو يعمل بخلافها أو يتخلق بخلاف ما دلت عليه من الأخلاق، وإنما الواجب عليه أن يلتزم بها ويستقيم عليها. الله جل وعلا أنزل القرآن لأجل أن يعمل به الناس، وأمر الناس أن يقرؤوه ويتدبروه ويفهموه ويطبقوه. فالقرآن نزل لأجل أن يكون نظاما للحياة يتعبد بتلاوته، ويتعبد أيضا بفهمه، ويتعبد لله تعالى بتطبيق أحكامه. فالقرآن إنما نزل ليكون نظاما للحياة يسير المسلم على وفقه، كما كان رسولنا صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن في عقيدته وفي عبادته وفي معاملاته وفي أخلاقه وفي تصرفاته فعلا وتركا يلتزم بالقرآن. ونحن أتباع لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي هذا خلقه، وقد بينت السنة التطبيقات العملية لرسولنا صلى الله عليه وسلم في سائر الأمور، في عقيدته وفي وضوئه وطهارته وفي صلاته وفي زكاته وفي صيامه وفي حجه وفي غزواته وفي بيعه وشرائه ومعاملاته مع جيرانه ومعاملاته مع الأجنبي ومعاملاته مع أهله ومعاملته مع الخاص ومعاملته مع العام وفي تطبيقه للحدود وفي سائر الأمور. فجاءت الأحكام الشرعية واضحة جلية، ليس فيها غموض وليس فيها إشكال، وإذا أشكل شيء منها فإن الله تبارك وتعالى انتدب لهذه الأمة فئة من الناس يتفقهون في دين الله ويبينون لهم ما يشكل عليهم، وقال للناس لعامة الناس فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والإنسان مطالب بأن يتعلم ما يجب عليه تنفيذه، فلا يجوز للإنسان أن يجهل ما يحتاجه في عقيدته وفي عبادته وفي حاجاته الخاصة أو العامة. أي أمر تحتاج إليه لابد أن تعرف حكمه، إذا أردت أن تبيع فلابد أن تعرف أحكام البيع حتى أنك لا تقع في خطأ، لا تقع في ربا، لا تقع في غرر، لا تقع في جهالة. وإذا أردت أن تستأجر منزلا لابد أن تعرف أحكام الإجارة حتى أنك لا تقع في محظور من محظورات عقد الإجارة. وإذا أردت أن تتزوج فلا بد أن تعرف أحكام النكاح، ما لك وما عليك. وإذا أردت أن تحج فلا بد أن تعرف أحكام الحج، وإذا أردت أن تعتمر لا بد أن تعرف أحكام العمرة حتى لا تقع في شيء من المحظورات أو ترتكب شيئا من المنهيات. فتنفذ الأحكام على وفق النسك الصحيح، وهكذا بقية الأمور. فإذا جاءنا إنسان وأتانا بأحكام تخالف القرآن نقول له قف، كلامك غلط. جاءنا إنسان يخالف ما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول قف مكانك، كلامك مرفوض وتصرفك خاطئ. هذه أعمال تخالف ما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فدعواك لها دليل على فسادك وعلى فساد عقيدتك وفساد منهجك. وهذا تنبيه إلى أن هذه الأمة لا بد أن تجتمع على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن الخروج عنها يعتبر تطرفا ويعتبر انحرافا ويعتبر ضلالا. فالمطلوب هو الاستقامة على المنهج السوي كما قال تعالى اهدنا الصراط المستقيم. ما هو صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وليس طريق المغضوب عليهم ولا طريق الضالين، لا طريق اليهود ولا طريق النصارى ولا من شابههم. اليهود عندهم علم لا يعملون به، التوراة لا يلتزمون بها، والنصارى يجتهدون في العبادة بما لا يعرفون. ولهذا فالإنسان المتعلم الذي يعرف الأحكام الشرعية ويخالفها ويعمل بخلافها هذا فيه شبه من اليهود، والإنسان الذي يحرص على العبادة ويجتهد فيها لكن ليس له مستند وليس عنده دليل لا من القرآن ولا من السنة هذا شبيه بالنصارى، لأنهم ضلوا عن الطريق. وأهل البدع في زمننا ممن ينتسبون إلى هذه الأمة فيهم من يشبه اليهود وفيهم من يشبه النصارى، فيهم أناس متعلمون لكن يتركون هذا العلم ويعملون بخلافه، وفيهم أناس جهال ويجتهدون في العبادة لكن ليسوا على هدى. ومن هنا نشأت الفرق ونشأت البدع وانتشرت، وصار أصحابها يتعصبون لها ويصنفون أنفسهم بصنف آخر غير صنف جماعة المسلمين، ويدعون لأنفسهم وصفا يركبونه عليهم وأن هذه هي الطريقة الفلانية، ويحدثون لأنفسهم عبادات وأوراد وأذكار منسوبة وخاصة بمن يعمل هذا، ولهم سبحة خاصة بعدد خرزها تتبع هذه الطريقة. هذا هو الذي بينه الإمام الطحاوي رحمه الله عندما قال ونحن لا نتبع من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. والإمام الطحاوي قرن بين تصديق الكهان والعراف وبين ادعاء شيء يخالف الكتاب والسنة والإجماع. لماذا؟ لأن الناس قد يظهر لهم في موضوع الغيب عدم تصديق الكاهن والعراف، لأن الكاهن والعراف حالهما معروف، والناس يحذرون من أهل الكهانة لا سيما في هذه الأوقات المتأخرة التي ظهر فيها كثير من الكشف عن زيفهم فينفرون منهم ويكرهون أعمالهم لأنهم إخوان الشياطين. وأما مسألة الذين يدعون الصلاح ويتظاهرون بالعبادة والتنسك فقد يشتبه أمرهم على كثير من الناس، ولهذا الإمام الطحاوي وهو في عهده من عشرات القرون ينبه لهذا، لأنه حصل في وقته كما هو الآن موجود. فلا نصدق من يدعي شيئا يخالف القرآن أو يخالف السنة وإجماع الأمة، ولو كان ظاهره الصلاح والعبادة، ولو كان إنسان ظاهره الالتزام ويدعي أنه من الذين يجتهدون في العبادة وأن عنده شيء من العلم الكثير، فقد يجرأ هؤلاء إلى أن يدعوا علم الغيب، كما أن الكهان والعرافين يدعون علم الغيب. فلهذا قرن المؤلف رحمه الله بين هؤلاء وهؤلاء. وتلاحظون أن بعض الناس الذي يدعي لنفسه بأنه ولي، وهذا ينتشر في عدد من بلاد الإسلام، يقولون فلان ولي. نحن نؤمن بأن كل مؤمن هو ولي لله، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، هؤلاء هم الأولياء، هؤلاء هم أولياء الله. لكن يوجد الآن وقبل الآن أناس ينصبون على أنه زعيم الطائفة الفلانية وأنه ولي، ثم يصل به الحال إلى أن يدعي علم الغيب، ويأتي إليه الناس يطلبون منه الشفاء والعافية أو الإخبار عن المغيبات أو نحو ذلك. يتظاهر أمام الناس بالتنسك والصلاح وهو دجال، يزعم بعضهم أنه يوحى إليه، ومنهم من هم دون ذلك وإنما يلهمون الأخبار ويخبرون، يدعون الإخبار بالغيب، ومنهم من يزعمون أنهم على قدرة على تغيير الأحوال ويعلم ما بالضمائر، ويقول أن تفكر في كذا وأن تحدث نفسك بكذا ونحو ذلك. فهذه كلها من أعمال أهل الضلال ومن الأمور التي ليست من الإسلام، ولا من يقولها أو يدعيها محسوبا على المسلمين، فهذه ليست من أعمال المسلمين، ولا يجوز لأحد أن يقصد هؤلاء أو يعتقد ما يعتقدوه أو يظن أن ما يدعونه من هذه الأمور أنه من دين الإسلام، وإنما هو من كلام أهل الضلال والفساد. وأما طريقة السلف الصالح في الزهد والعبادة التي أجمعت عليها الأمة، فهي أنهم يتعبدون لله وحده، ويتزهدون في الدنيا، ويتورعون عما في أيدي الناس، ويرجون من الله تعالى الرحمة والمغفرة، ويطلبون منه الاستعانة، ويتوكلون على الله، ولا يدعون شيئا من أحوال الكهان والعرافين، ولا الإخبار بالمغيبات، ولا الأحوال الشيطانية التي يسميها بعضهم كرامات. الكرامات نؤمن بها ونصدق بها، لكن الكرامات ليس الإنسان يقول أنا الذي عندي كرامات، أو يقول أنا سيأتيني كرامة. الكرامة منحة من الله يمنحها الإنسان من دون انتظار لها، ومن دون توقع لها، ومن دون علم بها، كما حصل لعمر رضي الله تعالى عنه عندما رأى سارية وهو يقود الجيش في بلاد فارس، وأن العدو قد تسلله من الخلف، فقال عمر وهو يخطب الناس في الجمعة: يا سارية الجبل. فسمعه سارية وعرف أنه صوت عمر، فانحاز بالجيش ناحية الجبل لئلا يكون للعدو منفذ له من الخلف. هذه كرامة لم ينتظرها عمر ولا سارية، وإنما ألهمه الله وفتح عليه، فرأى سارية ورأى المعركة، فأمره أن ينادي سارية وناداه وسمعه. هذه كرامة، وعمر رضي الله عنه لم يعلم بها قبل ذلك، ولم ينتظرها، ولم يكن يتوقعها، لكن الله أكرمه بها. هذه هي الكرامة. أما ما يدعيه هؤلاء من أنهم سيحصل لهم كرامة، وأنه سيحصل له كذا وسيحصل له كذا، فهذا كله من الكذب ومن الدجل، وليس من دين الإسلام. والواجب على المسلم، وهذه عقيدة لابد أن تكون ثابتة في قلب كل إنسان مسلم، أن يعتقد اعتقادا جازما أن علم الغيب مختص بالله تعالى وحده، وأن الله جل وعلا قد يعطي بعض علم الغيب لرسول يختاره، والرسول هو الذي جاء في قوله تبارك وتعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم. فالله جل وعلا هو وحده المتفرد بعلم الغيب، لكن قد يتيح لبعض الرسل عليهم الصلاة والسلام معرفة شيء من الغيب محدد في وقت محدد وليس بإطلاق. ولهذا فإن رسولنا صلى الله عليه وسلم كان يسأل عن المسألة فلا يجيب عليها، كما حصل في مسألة المواريث، وما حصل في قصة المجادلة، وفي غيرها كان عليه الصلاة والسلام يتوقف ولا يجيب السائل. وقال الله تعالى في حقه: قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير. هذا في حق محمد صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين. هل يعقل أن في الكون من البشر من هو سيكون أولى منه وأقرب منه إلى الله؟ مستحيل. فكيف يدعي الكاهن أو العراف أو المخرف الخرافي شيخ الطريقة أو نحوها أنه يعلم الغيب؟ فلا يعلم الغيب إلا الله تبارك وتعالى. وقد يطلع الله تعالى رسوله على شيء من الغيب محدد في وقت محدد، كما حصل لنبينا صلى الله عليه وسلم في مواقف كثيرة في غزواته، وفي بعض الأخبار التي تأتيه من مؤامرات اليهود أو مؤامرات المنافقين أو مؤامرات المشركين في مكة وغيرها. فإن الله تعالى يطلع على هذا الأمر ويعلم به ويعمل الاحتياطات التي تنقذ الموقف في هذا، وقد لا يطلعه على ذلك، قد لا يطلعه على ذلك. ولهذا فإن رسولنا صلى الله عليه وسلم كان يلجأ إلى الله دائما في السراء وفي الضراء، ويتضرع إلى الله في الأمور كلها، ومنها في ملاقاته للعدو واستعداده للعدو بالعدة والعتاد. والتضرع إلى الله جل وعلا عند ملاقات العدو بأن ينصر دينه وأولياءه. فالله تعالى استثنى الرسل في مسألة ما يريده أن يعلمهم إياه من أمور الغيب لحكمته ولكمال علمه وقدرته. وأما من ليس برسول فلا يكشف له الغيب بحال، لكن قد يكون لبعضهم كرامة ليست من باب كشف الغيب المستقبلي، ولكن هي من باب الكشف العلمي الذي سبق، كقصة عمر رضي الله تعالى عنه مع سارية، حيث قال: يا سارية الجبل الجبل، يعني الزم الجبل. فصار بالنسبة إلى عمر رضي الله عنه كشف علم وليس علما للغيب المستقبلي، كشف علمي أو بصري. فرأى الجبل ورأى سارية، أو رأى سارية أي عمر رأى سارية، وبالنسبة إلى سارية فإنه سمع كلام عمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين، فصار بالنسبة له كشف سمعي، وهذا من جهة الكرامة. وقد مر بنا في دروس سابقة في العام الماضي ما جاء في هذا الباب من قول المؤلف رحمه الله، من أن عقيدة أهل السنة هو أننا نؤمن بما جاء من كرامات الأولياء وصح عن الثقات من رواياتهم فيما مضى. فمن يدعي شيئا يخالف الكتاب أو يخالف السنة أو يخالف إجماع الأمة فإنه لا يقبل منه ولا يجوز تصديقه بحال من الأحوال، ولو ادعى الولاية فإننا نعلم أن هذا دجال وأنه كذاب وأنه ليس وليا لله وإنما هو من أولياء الشيطان. هذه المسائل ونحوها من الأمور التي لا بد للأمة أن تتحرز منها وأن تعرف خطر وجود سوق لأمثال هؤلاء، فيجب أن تغلق الأبواب في وجوه العرافين والكهنة والدجالين وأصحاب الطرق الخرافية الذين يدعون أن عندهم دين وهو يخالف القرآن أو السنة، ويسقطون بعض الفرائض عن مشايخهم أو عن رعيتهم. وإذا قيل لأحدهم لما لا تصلي مع الجماعة، بعض زعماء هذه الطرق يقال له لما لا تصلي مع الجماعة الذين يصلون في مسجد بجوارك، فيقول أنا أذهب وأصلي بالكعبة ثم أرجع بعد الصلاة. وهذا موجود في كثير من الطرق الموجودة الآن، الطرق الخرافية المنتشرة في عدد من بلدان المسلمين. فأمثال هؤلاء ونحوهم يجب أن يسد الطريق عليهم وأن يمنعوا من الامتداد وأن يكون لهم سوق، يجب أن يمنعوا من أن يكون لهم أتباع، لأن هؤلاء على ضلال وفساد. ثم إن هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم يجب أن تكون واحدة ولا تكون متنوعة. فدين الإسلام ليس أشكال وليس أنواع، وإنما هو دين واحد. إن الدين عند الله الإسلام، والله تعالى يقول عن هذه الأمة أتباع الإسلام وأن هذه أمتكم أمة واحدة، وأنا ربكم فاعبدون، وأنا ربكم فاتقون. فلا يصلح أن تتنوع وتتعدد إلى أحزاب وفرق وطوائف وملل ونحل، وإنما يجب أن تكون طريقة واحدة. والنبي عليه الصلاة والسلام حذر من هذا وبين خطره، وقال افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. يجب أن يعمل الجميع على أن نكون جميعا على ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الأخيار رضي الله عنهم، ونطرح ما يخالف ذلك كائنا من كان. كل فرقة وكل طائفة وكل ملة وكل نحلة وكل حزب وكل صاحب طريقة ينظر في وضعه ويصحح الوضع ويسلك المنهج الصحيح الذي كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وصحابة الأخيار رضي الله عنه. إذا أن الناس التزموا بهذا توحدت الأمة وقويت الأمة وعلى شأنها وحلت بها السعادة وزالت عنها الكوارث والمصائب والنكبات، وسعد أهل الإسلام وصار لهم هيبة وقوة ومكانة. ولهذا تلاحظون أن الاستعمار يشجع بكل جهد وطاقة انتشار الفرق الضالة بين المسلمين، لأنه يعلم أن هؤلاء لا خطر عليه منهم، وإنما هؤلاء خطرهم على جيرانهم وعلى جماعتهم، فيتوزع الناس ويصيرون طوائف وفرق، وينشغل بعضهم ببعض ويأكل بعضهم بعضا، ويدب إليهم الوهن ويصيبهم الخور والمهانة والجبن والضعف، فلا يقوون على مواجهة عدو، ويأكلهم العدو على حبة حبة، ثم ينشر نفوذه وقواه كما فعل فيما مضى. فيجب على الناس أن يفهموا هذا المعنى وأن يدركوا أبعاده، وأن يعملوا على سد الطرق المفضية للفرقة. فالمسلمون يجب أن تكون كلمتهم واحدة، وأن يكون قصدهم وهدفهم واحد، كما أن عقيدتهم يجب أن تكون واحدة، لأن الدين عند الله هو الإسلام، والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك وأهله. فيحقق الإنسان التوحيد، يحقق الشهادتين، يلتزم بالصلاة والزكاة والصيام والحج، يتعدب بأخلاق الإسلام، وبهذا تصفو الحياة وتزكو النفوس ويصلح المجتمع ويتعاون الناس ويتراحمون ويصيرون كالجسد الواحد. إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وأما إذا كانوا أوزاعا وأحزابا وفرقا ونحوها فلا أحد يأبه لأحد، بل ربما يفرح هذا الإنسان على أنه أصيب أخاه أو أنه انهزم أخاه أو ذل أو نحو ذلك. بينما هذه الأمة يجب أن تكون واحدة لا أن تكون أمما. فنسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من الزلل، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين. ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يدمر أعداء الدين، وأن يجنب مجتمعات المسلمين كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.